بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: الشرط الثالث الإباحة في نفع العين المقدور عليه المقصود، كإيارة دار يجعلها مسجدا أو شيئا لنشر ثياب أو لا علمك وسجد أو طيب يا عندكم إثراء المتون إيش مكتوب؟ على الإثراء المتون و هي كم؟ إثراء المتون وشجر وشجر؟ يا زين ممتاز يا لنشر ثياب أو قعوده بظله، فلا تصح الإجارة على نفع محرم كالزنا والزمر والغناء وجعل داره كنيسة أو لبيع الخمر، لأن المنفعة المحرمة مطلوب إزالتها والإجارة تنافيها، وسواء شرط ذلك في العقد أو لا إذا ظن الفعل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لازلنا في باب الإجارة، وتقدم معنا شرطان من شروط الإجارة العامة، والشرط الأول هو معرفة المنفعة، والشرط الثاني هو معرفة الأجرة، واليوم نأخذ الشرط الثالث وهو الإباحة في العين. اشترط شروط صحة الإجارة الإباحة في نفع العين، الإباحة في نفع العين، ويعني يشترط أن تكون العين تشتمل على النفع، وهذا النفع لا بد فيه من سبعة أمور، كما قال الشيخ عثمان النجدي رحمه الله. هذه السبعة نذكرها بشكل سريع، وهي أولا الإباحة، ثانيا إطلاقها لا تختص يعني بالإباحة أحيانا وتحرم أحيانا، ثانياً أو ثالثاً أن يكون مقصوداً عادةً، أن يكون هذا النفع مقصوداً عادةً، ورابعاً كونه يعني كون هذا النفع متقوماً يعني له قيمة ويدفع الناس له فيه قيمة، خامساً أن يمكن استيفاؤه مع بقاء العين، وسادساً قدرة عليه، وسابعاً أن يكون النفع للمستأجرين، أن يكون النفع للمستأجر فلا يصح استئجار دابة الركوب مؤجل. وهذه ذكرها الشيخ عثمان رحمه الله في حاشيته على المنتهى. قال الإباحة في نفع العين المقدور عليه، هذا ذكرناه من الشروط السبعة، المقصود وهذا أيضا ذكرناه في الأمور السبعة، يعني أن يكون النفع الذي في العين مقصودا في العرف، أن يكون النفع الذي في العين مقصودا في العرف. قال رحمه الله كإجارة دار، هذه أمثلة على ما يشتمل على إيش؟ المنفعة المباحة والمنفعة المقصودة. كإجارة دار يجعلها مسجدا، يجعلها مسجدا أو السكنة كما في المنتهى. طبعا لو أجر دارا وجعلها مسجدا هل تكون وقفا؟ لا تكون وقفا، لا تكون وقفا، بخلاف ما لو أجرها وما أجر استأجر أرضا وبنى عليها مسجدا، وبنى عليها مسجدا فيكون حينئذ وقفا ولا يزول عنه حكم الوقف حتى ايش؟ ينهدم، حتى ينهدم. الأرض مملوكة لكن البنيان يكون وقفا مسجدا، لكن حتى لو حددوا مدة، قالوا مثلا إجارة الأرض 30 سنة، نقول بعد 30 ننظر إن هدم المسجد وإلا يترك البنيان بأجرة المثل حتى ينهدم. أما لو اشترى دارا أو استأجر دارا وجعلها مسجد فإنها لا تكون وقفا، لا تكون وقفا لأنه لا يملك، ومشروط الوقف أن يكون الواقف مالكا لما يقفه. قال وشجر أو شجر، يعني كإجارة شجر لنشر ثياب، يؤجر شجره لكي تنشر عليها الثياب، أو قعوده بظله، قعوده بظل هذا الشجر أو هذا البنيان. ومن هنا ذكر الشيخ خلف شيء مهما جدا في قولهم أو قعوده بظله، وأنه يجوز أن يؤجر يعني ظله والانتفاع بظله، مع أنه يباح الانتفاع به بدون إيش؟ بدون إذن صاحبه. يقول الشيخ هذا يعني جواز إجارة العين المباح نفعها للمستأجر، جواز إجارة العين المباح نفعها للمستأجر، المستأجر يباح أن ينتفع بدون أجرة ويجوز لصاحبها أن يؤجرها. يقول فإن له الجلوس في ظل حائط غيره ونحن، فإن له الجلوس في ظل حائط غيره، فالمستأجر له أن يجلس أصلا مجانا، ويجوز لمن يملك هذا الظل أن يؤجرها، أن يؤجر منفعة ظله. من قطع منا نعم يستأجرها يقطع منا قد يكون لقطع منا، لكن هو الأصل أنه يجوز. مثلا الآن أرض بيضاء وأراد شخص أن يوقف سيارته فيها، يجوز صاحبها أن يأخذ عليه أجرة، يجوز صاحبها أن يأخذ عليه أجرة، مع أنه لو وقف لم يكلمه أصلا في الغالب، أنه سيقف ساعات يسير ثم يمضي. فهذا يعني مع جواز الانتفاع به مجانا، إلا أنه يجوز صاحبه أن يأخذ عليه. قال فلا تصح إجارته يترتب عليها لو استأجرها شخص يحرم على البقية الجلوس في الظل. أحسنت، نعم، يكون منفعة الظل مملوكة للمستأجر. أحسنت، هذا من الثمرات. قال فلا تصح إجارته على نفع محرم، هذا محترز بهذا الشرط، اشترط في الإجارة أن يكون الانتفاع مباح. قال على نفع محرم كالزنا، يعني يحرم أن يؤجر دارا للزنا والعياذ بالله، والزمر، لأن الزمر من آلات له المحرم، والغناء، والمراد بالغناء هنا أيضا المراد به الغناء إيش؟ المحرم كما ذكره في الغاية والشيخ عثمان، مراد به الغناء المحرم. أما إذا كان الغناء مباحا أو مكروها فإنه يجوز. مكروه هو كما ذكر العلماء في كتاب الشهادات أن الغناء المكروه هو الملحن، هو الملحن الذي ليس فيه آلات له وليس فيه آلات له. قال وجعلي كالزنا والزمر والغناء وجعلي داره كنيسة، هذا يحرم أن يؤجر داره لمن يجعلها كنيسة، أو لبيع الخمر، أو لبيع الخمر، أو للعب القمار ونحو ذلك. عموما متى ما علم أو ظن المؤجر أن المستأجر سيستخدمها لنفع محرم فإنه يحرم عليه أن يؤجرها. يحرم عليه أن يؤجرها. نعم؟ لا، إذا كان الشيء المحرم تابع لا يحرم، لأن كل الناس يعصون في بيوتهم، كل الناس يعصون في بيوتهم، لكن لو أجرها السكنة وعصى فيها لا إشكال. والله الحلاق مشكلة، أن الإجارة على حلق اللحية محرم، وهذا النفع محرم، فالذي يظهر أنه يحرم أن يؤجر دكان لحلق اللحى، يحلق الشعر يخفف من اللحية، لكن يحلقها هذا كله من المحرم. نعم، في بعضهم فعل أو بدأ، لكن سبحان الله ما يعني بدأ في يعني في حلق ما عدا اللحية، لكن سبحان الله ما يعني ما نجح وللأسف يعني. قال رحمه الله لأن المنفعة المحرمة مطلوب إزالتها والإجارة تنافيها، إجارة تنافيها، هذا العلة في تحريم تأجير المحل لنفع محرم. قال وسواء شرط ذلك في العقد، يعني لا يشترط أن يشترط عليك أنه سيجعلها كنيسة، بل تعلم منه أنه سيجعلها كنيسة أو لبيع الخمر، وسواء شرط ذلك في العقد أو لا، أو لم يشترط، متى ما علمت أو ظننت أنه سيفعلها لمحرم فقط فإن هذا لا يجوز. أما إذا استأجرها لنفع مباح وفعل فيها محرما فإن هذا لا إشكال فيه وهو عقد جائز عقد جائز. قال أو لا إذا ظن الفعل، إذا ظن المؤجر أن المستأجر سيفعل إيش المحرم، نعم سواء العلم يقين أو الظن. وفي غير الروض عبروا بالقرائن، قالوا إذا قامت قرائن على أن المؤجر المستأجر سيفعل فيها المحرم. نعم يلحق باليقين، يلحق باليقين. نعم في البيع إذا ظن أنه يستعمل هذه السلعة في المحرم ما حرم البيع، لا هناك اشترط إذا علم، إذا علم أنه سيستخدم مبيع في الحرام فلا يحرم عليه، وإلا أما إذا ظن أو شك فلا يحرم، خلافا للإجارة هنا اكتفى فيها بإيش بالظن. لكن مثل ما ذكرت العبارات الأخرى يقولون إذا علم بقرائن، وأنا ذكرت أن التعبير بقرائن أو بالظن واحد، لأن العمل بقرائن أصلا هو عمل بالظن. قال رحمه الله، نعم قال رحمه الله ولا تصح إجارة طير ليوقظه للصلاة لأنه غير مخدور عليه، ولا شمع وطعام ليتجمل به ويرده، ولا ثوب يوضع على نعش ميت ذكره في المغني والشرف، ولا نحو تفاحة لشمه. لا سيذكر بعض الأمثلة لأشياء إما لأنها لا يوجد فيها نفع معلوم، أو فيها نفع غير متقوم، فيها نفع غير متقوم. من الأشياء التي فيها نفع ومعروف هذا النفع لكن غير مقدور عليه، قال واصح إجارة الطير ليوقظه للصلاة، ليوقظه للصلاة لأن الطير لا يعني لا يمكن إيش أن نعلم أو نعلمه حتى يعني يوقظ النائم من الصلاة، هذا الغالب. قال لأنه غير مقدور عليه، لا هذا النفع غير مقدور عليه، هو نفع مباح لكنه غير مقدور على تسليمه، غير مقدور على تسليمه. قال ولا شمع وطعام ليتجمل به ويرده، ولا شمع يعني لا يجوز أن يؤجر شمعا وطعاما ليتجمل به ويرده، يقولون لأن منفعة ذلك غير مقصودة، غير مقصودة. يقولون وما لا يقصد لا يقابل بعوض، وما لا يقصد لا يقابل بعوض. والآن يعني في الوقت الحاضر قد تستأجر بعض الأدوات في بعض الموائد للتجمل، يعني تستأجر بعض الزينة لكي يتزين بها أمام الضيوف، كالمثلا هذه الأبجورات وغيرها، وما حكم هذه الأشياء؟ ما حكم العقد عليها بالإيجار؟ نقول أنه يجوز، نقول أنه يجوز لأن هذا مقصود أصلا، وهذا يحصل كثيرا في نعم في الأعراس، يحصل كثيرا يؤجرون أشياء يتجملوا بها عند الناس، فهذا منفعة مقصودة فيجوز عقد إيجار عليه. قال ولا ثوب يوضع على نعش ميت ذكره في المغني والشرح، هذا ذكره في الإقناع جازما به. الحقيقة أنا لا أدري ما هي العلة في عدم جواز تأجير ثوب يوضع على نعش ميت، غير متقوم. طيب شو الإشكال نحط على ظهر نعش الميت حتى يدفى ثم نعيده؟ يمكن عندهم غير متقوم، يمكن. ما يمنع يعني عندي ثوب أو مثلا بطانية تضعونها أو مثلا المشلح تضعونها على نعش الميت حتى يدفى الميت ثم يعاد، ما أدري ما هو المانع، ما رأيت علة. هم هنا نقلوا عن المغني، يعني بحثت في المغني ما وجدت أيضا مسألة ذكروا عن المغني قال لأن الإجارة عقد عن المنافع وهذه لا ينتفع بها إلا بإتلاف عينها. ما هذه بإتلاف عينها مراد أنها يعني يوضع على نعش ميت ثم يدفن بها؟ لا، يوضع على نعش ميت معناها مكفن هو الآن ويوضع عليه ويدفن بها. ما أدري نقل عن المغني، بحثت في المغني وجدت قال لأن الإجارة عقد عن المنافع وهذه لا ينتفع بها إلا بإتلاف عينها. قال وأنا نحو تفاحة لشم، نحو تفاحة وموز وبرتقال لكي يشمها فقط، هذا لا يصح الاستئجار عليه لأن نفعها غير متقوم، غير متقوم. نعم. الأول ورود للشم لا إيه صح سيئة هذه. قال رحمه الله وتصح ما له رائحة زكية مثل الأطياب، مثلا لو استأجر صندلا أو عودا لكي يشمه ويعيده كل هذا ذكر أنه يصح السجارة، لكن أهم شيء تبقى أي تبقى عينه. لكن ما هذه الورد يعني الورد يمكن يعني يوم يومين يتلف. نعم. وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه المعلوم عليه سجل خشبي كل واحد تجي كلها تعمل. نعم. المعلوم عليه لإباحة ذلك ولا تؤجر أيضا لا. وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه المعلوم عليه، يعني عنده جدار ويقول سأضع أطراف الخشب على جدارك وهذا خشب معلوم، فإن ذلك يصح. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ذكره في إقناع المنتهى أن تكون مدة معلومة، تكون مدة المدة معلومة تكون مدة، وهذا في السابق الحمد لله الآن اليوم يعني الغالب أن الناس ما يحتاجون إلى مثل هذا. في السابق كان إذا أراد أن يسقف الشخص يضع يعني ما يبني جدار خاص به وإنما يضع أطراف خشبه على جدار الجار. اليوم لا، اليوم من البلدية الآن كل واحد يبني له جدار مستقل عن جاره. نعم. ولا تؤجر المرأة نفسها بعد عقد النكاح عليها بغير إذن زوجها لتفويت حق الزوج. نعم لا تؤجر، الحكم هنا مبهم. وفي المعونة أنه لا يصح، لا تؤجر المرأة نفسها، يعني لا يصح أن تؤجر المرأة نفسها بعد عقد النكاح، وهذا قيد مهم بعد عقد النكاح. أما قبل عقد النكاح له لها أن تؤجر نفسها. ها؟ ما في يعني، لأنه لا يصح أصلا، ما نتضرر من الجهل بحكم الشرع، لأن العقد لا يصح أصلا. بعد حتى قلنا محرمه يعني سواء مع الدخول أو قبل الدخول، سواء دخل معه أحسن بعد العقد سواء كان قبل الدخول أو بعد. هنا بغير إذن زوجها تفوي حق الزوج بالاستمتاع، أما قبل العقد فلها أن تؤجر نفسها وتشترط ذلك على الزوج. لكن لو أذن الزوج في تأجير نفسها فإنه يصح، لأنه هو الذي أذن في فوات هذا الوقت في الاستمتاع بها. أنا أذكر يعني أنه يجوز أن تؤجر المرأة نفسها أيضا إذا كان على منفعة في الذمة في البيت، نعم كالخياطة مثلا فلها أن تؤجر نفسها، فلها أن تؤجر نفسها. لكن ما أدري أين وقفت على هذا. نعم. الآن شوف بعد العقد وقبل الدخول كيف يعني تفوت حق الزوج؟ نعم. هو الآن عقد عليها لم يكن بها. نعم. سيفوت، سيفوت في المستقبل. إيه. لكن هو حتى لو أذن بعدين. حتى لو قبل أن يدخل عليها ما دام هو في حباله فلا يجوز لها، فلا يصح أن تؤجر نفسها. ولو أذن شكله رجع. علة أغلبية، لا إشكال، هم قالوا اشتغالها عنه بما استأجرت له، علة أغلبية يعني تدخل فيه حتى لو لم يدخل بها. الإذن له رجوع إنه يتجدد من النفقة. إيش؟ لو أذن لها لو أن يرجع في الإذن بعدين. يعني يرجع بعد أن يحصل العقد؟ والله ما أدري هذه. يعني تعرف عقد الإيجار عقد لازم. لو أذنها يعني شهر لو حددها لا إشكال، لكن لو أطلق ثم تراجع ما أدري والله ما أدري هل له أن يتراجع أصلا، وإذا تراجع هل يتراجع أثر؟ الله أعلم. نعم. الدراسة. هم؟ الدراسة. شيء الدراسة. إلا لمن يمنعها إلا إذا اشترط عليه. وهذا العرف عندنا أصلاً الدراسة والعمل بشرط. معناها أنها ليس لها أن تدرس حتى يأذن لها إذا لم تشترط. لكن إذا اشترطت أيضا لا يعني أنه يجب عليه أن يوديه كل يوم العمل والمدرسة والجامعة ويرجعها، لأن كل هذا يعني تفضلا منه ليس واجبا عليه. نعم نعم لا خلاص لو يحتاج إلى إذن جديد. نعم. قال رحمه الله فصل ويشترط في العين المؤجرة. نعم هنا فهذا يعني أذكر الحنابلة هنا أن الإيجار تنقسم إلى ضربين، هنتقدم هذا ولا لا؟ الضرب الأول لإيجار على نفع عين، إيجار على نفع عين، والضرب الثاني إيجار على منفعة الذمة. والإيجار على نفع العين أيضا هي نوعان، الأول أن تكون إيجارة عين موصوفة في الذمة ويشترط لها استقصار صفات السلف، مثالها أجرتك سيارة صفتها كذا وكذا وكذا وكذا ويستقصي في صفاتها. النوع الثاني إجارة على نفع عين معينة، إجارة على نفع عين معينة، وهذه تشترط لها خمسة شروط التي سيذكرها المؤلف الآن. ولهذا الضرب صورتان في تحديد الانتفاع، أحيانا يكون تحديد الانتفاع ب يعني محدد بأجل وزمن، وأحيانا يكون تحديد الانتفاع محدد بعمل. يعني استأجرت السيارة أحيانا تقدرون الانتفاع بأمد وأجل معين وزمن معين مثل سنة شهر يوم، وأحيانا يكون تقدير الانتفاع بهذه السيارة بعمل، أجرت السيارة بروح للدمام وبرجع أو بروح بها مكة وسأعود، وهذا كل هذه الصور كلها موجودة في المجتمع. ولهذا هذه الصورة شروط شرطان كما سيأتي، والصورة الثانية شرطان كما سيأتي إن شاء الله. الضرب الثاني أن يكون العقد على منفعة في الذمة، يكون العقد على منفعة في الذمة، وهذه صورته ستأتي أيضا، يعني أجر على أن يبني له دارا أو يخيط له ثوبا ونحو ذلك ونحو ذلك، وهذه يكون مستأجر فيها آدميا، يكون مستأجر فيها آدميا. نعم. الآن سيتكلم عن شروط تأجير العين المعينة، شروط تأجير أو شروط صحة تأجير العين المعينة، وشروطها خمسة شروط. نعم. قال رحمه الله أحدها معرفتها برؤية أو صفة إن انضبطت بالوصف، ولهذا قال في غير الدار ونحوها مما لا يصح فيه السلام، فلو استأجر حماما فلا بد من رؤيته لأن الغرض يختلف بالصغر والكبر ومعرفة مائه ومشاهدة الإيوان ومطرح الرماد ومصرف الماء. وكره أحمد كراء الحمام لأنه يدخله من تنكشف عورته فيه. والشرط الثاني هذا الشرط الأول أن تكون العين المؤجرة معروفة للعاقدين، إما برؤية، هذا واضح، أجرتك هذه السيارة أو هذه الدار أو هذه الدابة أو هذه الآلة برؤية، أو تعرف بإيش؟ الصفة. لكن هذه مقيدة إذا انضبطت بإيش؟ بالوصف، إذا كانت تنضبط بالوصف، لأن في بعض الأعيان لا تنضبط بالوصف، وذكرنا سابقا مثل إيش؟ السيارة المستعملة، السيارة المستعملة غالبا لا تنضبط بها الوصف. كذلك من الأمثلة التي لا تنضبط بالوصف أو الأعيان التي لا تنضبط بالوصف هي الدور، البيوت والبساتين والنخيل والمزارع هذه لا تربط بالوصف. ولهذا قال المؤلف يقول في غير الدار ونحوها مما لا يصح السلام فيه، مما لا يصح السلام فيه ذكرنا مثل البساتين والنخيل والأراضي، ذكروا أيضا الأراضي لا يصح إجارتها بالصفة لأنها لا تنضبط بالصفة. فلو استأجر تفرع على هذا فقال فرع على هذا فقال فلو استأجر حماما، هذا إيش مثال لما لا يصح تأجيره إلا بالرؤية، مثال لما لا يصح تأجيره إلا بالرؤية. فلو استأجر حماما، حماما هذا مثل الدور فلا بد من رؤيته، رؤية هذا الحمام. ذكرنا أن الحمام في السابق يختلف عن الوقت، قال لأن الغرض يختلف بالصغر والكبر ومعرفة مائه، ماء هذا الحمام مشاهدة الإيوان. الإيوان أنا حاولتني يعني أبحث ما معنى الإيوان وماذا يقصدون به، فيعني ما تصورت صراحة. هم يقولون بيت مؤزج غير مسدود الفرجة هكذا ذكر في المصباح المنير، لكن ماني متصور هذا الإيوان. قالوا مطرح الرماد ومصرف الماء لابد يرى هذه كلها. ثم قال وكره، نعم بالنسبة للسيارة الجديدة ما الفرق بينها وبينها؟ كيف السيارة الجديدة معروفة مرسيدس تويوتا جديدة بايدوكس وديها كذا مضبوط مستحيل تتغير، في شيء لا في شيء موجود يرجع إليه عند الاختلاف ضبط الصفة، أما المستعملة هي اللي لا لا لا النموذج، لأن ما ذكر الصفات، ما ذكر الصفات، فإذا اختلفوا فيرجع لماذا هكذا يقولون. أما السيارة الجديدة معروفة يعني الرجوع فيها سهل جدا. قال وكره أحمد الإمام أحمد رحمه القراءة يعني تأجير الحمام لأنه يدخله من تنكشف عرضه، هذا يعني أثر أتى به المؤلف يأتون به هنا يعني يبينون أن الإمام أحمد كره قراءة الحمام، وهذه كراهة لم يحملوها على إيش تحريم وإنما كراهة تنزيل، وأن العقد في هذه المسألة وهي قراءة الحمام حكى فيه ابن المنذر الإجماع على جوازه، يعني إجماع على جوازه، وكراهة الإمام أحمد كرهه تنزيها. ما هي العلة؟ قال لأنه يدخل من تكشف فيه عورته. نعم. والشرط الثاني نعم قال أن يعقد، قال رحمه الله الشرط الثاني أن يعقد على نفعها المستوفى دون أجزائها، لأن الإجارة هي بيع المنافع فلا تدخل الأجزاء فيها، فلا تصح إجارة الطعام للأكل ولا الشمع ليشعله ولو أكثر شمعة ليشعل منها ويرد بقيتها وثمن ما ذهب وأجر الباقي فهو فاسد. نعم. الشرط الثاني أن يعقد على نفعها المستوفى دون أجزائها، يعني اشترط أن تكون العين مؤجرة تبقى بعد الانتفاع بها، تبقى عينها بعد الانتفاع بها، وهذا شرط الآن في الوقف سيأتي أنه شرط في الوقف. قال لأن الإجارة هي بيع المنافع، هي بيع عقد بيع لكنه بيع للمنافع لا للأعيان، فلا تدخل الأجزاء فيها، الأجزاء لا تدخل في البيع وإنما تدخل منفعة هذه الأجزاء. ثم فرع على هذا فقال فلا تصح إجارة الطعام للأكل، لماذا؟ لأنه لا تبقى عين ويستهلك، ولا الشمع ليشعله، لماذا أيضا؟ لأنه يستهلك ولا تبقى عينه. ثم ذكر صورة قال ولو أكرى شمعة ليشعل منها ويرد بقيتها وثمن ما ذهب وأجر الباقي فهو فاسد. استأجر شمعة حتى يأخذها عنده ويشعلها ثم إذا انتهى يرد ما تبقى منها ويعطيه ثمن ما ذهب وذاب من هذا الشمع، ويعطيه أجر الباقي الذي لم يستهلك، فهو فاسد. قالوا لأنه يشمل بيعا وإجارة، أو لأنه يشمل بيعا وإجارة، وما وقع عليه البيع مجهول، وإذا جهل المبيع جهل المستأجر. الآن أخذ الشمعة ليشعلها ويعطيه ثمن ما ذهب، أثناء الأخذ هل ثمن ما ذهب معلوم؟ لا، غير معلوم، جهالة. وكذلك يرد أجر الباقي، ما وقع عليه البيع مجهول، وإذا جهل مبيعه جهل إيش؟ المستأجر أيضا، فهو فاسق. وفي معونة وفي المغني قالوا فيفسد العقدان، أي عقدان؟ الإجارة والبيع. الإجارة والبيع في قوله ثمن ما ذهب، يفسد البيع في قوله ثمن ما ذهب، وتفسد أو يفسد عقد الإجارة في قوله وأجر الباقي، فيفسد العقدان، فيفسد العقد المتبقي. انتفع من أحسنته، انتفع من بمكوثه عنده، أحسن صحيح، انتفع به بمكوثه عنده. إيه لجارة المخيل ما مساعدك، تستهلك الثمرة، تستهلك صحيح، حسن صحيح، يعني ما ندري قدر المبيع، فقدر ما سيأخذه هذا. نعم، ولا حيوان قدر المستشفى قبل الإجارة يبيع منافع إنما يأجر له شيء، هل باع مع المنفعة السكنة؟ أي باعه منفعة؟ طيب هنا تبقى علينا سنة يسكن. إيش؟ تبقى علينا سنة يسكن، وبعد سنة يطلع، ما ملك؟ بس باع المنفعة في هذه السنة. هذا فرق بين هذا فرق بين بيع بين عقد البيع وعقد الإجارة، أن عقد الإجارة محدد، بل يشترى صحته أن يكون محددا خلاف عقد. يعني تسمية البيع كونه إيه، الشيخ منصور كررها في كتابه مرات، وهنا أيضا قال بيع من أرض، كررها مرات، فعلا هو باعها خلاص، يعني هو اشتراها، اشترى منفعة، ولذلك يترتب على شراء هذه المنفعة أنه له أن يسكنها هو أو غيره، ويضيف فيها و يعزم فيها، يفعل فيها ما يشاء. هذا شيخ مالك العله يحق له الدخول. ها؟ مالك العله يحق له الدخول فيها. إذا ما فعلتها. اشتراط عدم التأجيل فاسد. ها؟ اشتراط عدم التأجيل فاسد. نشاط فاسد. سيأتينا نشاط فاسد.